أهلا بكم ومرحبا، كيف أيامكم؟ أهلاكم إن شاء الله ورضا وعمل كريم. الرضا الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أساس، فلا تنسوا الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى صاحبنا ابن جني وهو معنا في مسيرة مباركة والحمد لله. وصلنا إلى الجلسة 17 في الصفحة 84، وما زال يتكلم عن وضع اللغة وما فيها من قوانين وضوابط عجيبة. وضع اللغة العربية غير اللغات الأخرى، لأنها من فضل الله ورحمته يرعاها كما يرعى الأنبياء والدعوات الإسلامية. لكن جاءتني هذه الكلمة أو هذه العبارات، ما أدري ما الذي يريد بها. أخ، في الدرس الماضي كنا نفسر هذه الجملة. هذا يحتاج إلى النوع الثالث بعده أيضا. عندك أيضا النوع الثالث وهو الضمائر والبنادى، وكذلك أيضا الحرف في استحقاقه البناء والمضمر كالرباعي والمنادى، يحتاج إلى كتابة. يعني أنا أريد من يرسم لنا هذه المخططات اللغوية الناجحة بشكل هندسي ميسر، لا مستطيلات فيه ولا خطوط. عندنا ثلاثة مستويات لغوية متناظرة في تقاربها وتأثر بعضها ببعض. لاحظت الثالث؟ من يكتب هذا لنا في صفحة مجودة نصورها للزملاء؟ لا بأس، تقوم الفكرة كتبناها هنا على السبورة، سجلناها على السبورة بإيجاز. يحتاج إلى فهم. نعم، التجويد سهل لكن الفهم يحتاج إلى يجب أن تفهمه أولا ثم تخطط لنقدم أو أنا أعدل فيه بعد ذلك. هناك تناظر في تقارب المستويات النحو والصرف والإعراب، واستطاع ابن جني أن يوضح هذا التناظر، فنحتاج إلى رسم يوضح. من يقوم بهذا؟ يفكر، يقرأه مرارا ويستخرج منه مخططات. تمام. لا أحاول لكن لا أضمن، يعني لا بأس، نجرب، نتشاور في الأمر إن شاء الله. أما اليوم فنعود إليه أيضا وهو يحدثنا عن وضع اللغة وما فيها من أحوال عجيبة ليس لها نظير في اللغات الأخرى، بلا افتخار ولا فخر. يعني هو عربي يتحدث عن العربية فيجعلها مقربة إلى الله وإلى الصواب. فنعود إلى الصفحة 64 حيث نبدأ بالجلسة 17. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وحياكم الله بالخيرات والبركات. وبعد، من يريد أن لا يقرأ؟ لا يقرأ. من يحب أن يقرأ؟ ممكن أفضل. لا بأس. نعم بأس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. اعلم أن واضع اللغة لما أراد صوغها وترتيب أحوالها. لاحظ فعل اعلم هو أمر بالعلم، يعني أنه ليس عندك علم بهذا. في القرآن الكريم اعلموا معناه غير ذلك. كيف؟ اعلموا أن لا إله إلا الله. اعلموا أن الله شديد العقاب. نعم، الرحمن الرحيم، نعم. ما معنى؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر. يعني على زيادة في العلم أو التثبت بها. تحقق واعد، لا تنسى، لا يريد أنك لا تعرف. هنا المراد لا تعرف في الآيات الكريمة غالبا. نعم. بمعنى أنك تعرف ولا تنسى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. نعم. المراد في الآيات غالبا تذكروا لا تنسوا، وليس المراد اعلموا وأنكم جهلاء فيه. فهذا يخاطبنا على أننا في جهل فعلا في هذا الموضوع. نعم. هجم بفكره على جميعها، ورأى بعين تصوره وجوه جملها وتفاصيلها، وعلم أنه لا بد من رفض ما شنع تألفه منها نحو هع وقج وكق، فنفاه عن نفسه. هذا ذكره من قبل، أن يجتمع حرفان متقاربان في المخارج ويصعب. لكن عندنا كتاب اسمه همع الهوامع، الهمع الجمع، نعم، جمع فيه بين الأحرف العسيرة، وخرجنا نجني الهعقع، تركتها ترعى الهعخع، الهعقع أيضا. تلاحظ أن الهعقع ما لكم تكأكأتم علي كتكأ، التكأكأ مقبول، لكن الهعقع هذا فيه تقارب بين الحرفين في لفظ واحد، تكأكأ بينهما. غدائره مستشزرات إلى العلا، مستشزرات، نعم. على كل حال أنهم نفوا هذا لأنه يعني لم يخطر ببالهم، لأنه لا يصلح في أدواتهم. نعم. فنفاه عن نفسه ولم يمرره بشيء من لفظه، وعلم أيضا أن ما طال وأمل بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفها وهو الثلاثي، وهذا ذكره قبل. نعم. وذلك أن التصرف في الأصل وإن دعا إليه قياس وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروف، فإن هناك من وجه آخر ناهيا عنه وموحشا منه، وهو أن في نقل الأصل إلى أصل آخر نحو صبر وبصر وصرف وربص صورة الإعلان. صورة الإعلان، هذا إعلان لغوي لا نحوي ولا صرفي، يعني تصرف في الكلمة، تغيير فيها، فهو كالبرد والتعديل إعلان. نعم. يعني الإعلان مقصود به التصرف هنا، الإعلان مقصود به التصرف، التصرف بشكل يعني يحرج الكلمة أو يغير فيها، تغيير. هذا التغيير إعلان. نعم. أنت عندما تحمل هذه وضعها هنا تعل الشكل، نعم. فلا تقوم به إلا إذا كان فيه فائدة وضرورة. نعم. نحو قولهم ما أطيبه وأيطبه وضمحل وانضحل وقسي وأينق وأينق وأينق أينق. طيب عال تفكر في هذه الأمثلة ونحاول أن نربطها بالمسألة. عندما قال ما أطيبه وأيطبه، أين الإعلان؟ الياء والطاء، الياء والطاء، أطيب وأيطب، غير الياء والطاء. هذا القلب المكاني، قلب مكاني في الصيغة، أيطب وأطيب. اضمحل وانضحل كذلك فيها قلب مكاني، وقسي وأينق إعلان قسي، أصلها قسي، أينق ليس فيها سين أصلا، جمع قوس، قوس، اجمع قوس على فعول فيها قوس فعول، أصبح قصوم، قسي قصوم، ففيه تقديم وإعلان أيضا. نعم. قصوم قبوس أصبح قسي. نعم. فعولا أصبح قصوف، أصبح قوس، قوس، فرع، فرع، قوس، ثم القلب قسي وزنه فلع، قدمت أو عفوا لا فلوع فلوع فلوع فلوع لأن واو الزيادة تبقى فلوع وأي نق أو نق أصله أنوق أنوق قدمت الواو وقلبت يعني هذا كله إعلانا وتغيير صرفي لكن ما ذكره من قبل في صبر وبرص وربص فذاك الغوي لا دخل له في الصرف نعم جمع بينها بين قوسين قسين مع أينق فأوهم معنى آخر وضع قسين وأينق بين قوسين صحيح لماذا ربطهما ببعض حالة واحدة الوزن يعني عندكم بشكل آخر لا لا صح هو يسأل لماذا جمع بين هاتين الكلمتين في هذين القوسين أو هذين الظفرين الأصل والذي فيه تغير الأصل في قسي تغير وأينق لكن هذه الكلمات فيها إعلال أيضا الكلمتان الأخيرتان فيهما بالإضافة إلى النقد المكاني إعلال بينما اضمحل واضحل وأطيب ليس فيه هناك ذلك. فرق آخر يا شيخنا مثلا أطيب وأيطب واضمحل وامضحل هناك صورة مستعملة بدون قلب مكاني وهناك صورة بالقلب لكن قسي وأينق ليست لها صورة بغير القلب مستعملة هكذا وهكذا لا قسي ما الصورة منها هل نقول قسو يقولون ناقة وأنوق وأينق وقسي لكن قوس غير مستعملة نعم هذا هو نعم. قوس ليس مستعملة نعم. لكن أينق وأنوق معروف إنما فيهما هل نقول إضافة إلى القلب المكاني إعلان نعم. وإدغام نعم. هل نقول أنيق ممكن هل أنيق مستعملة هذا السؤال ناقة وأنيق نعم ولكن مستعمل أكثر هو أينق نعم وهذا وقوله مروان وقوله وقوله مروان أخو اليوم اليمين اليمين أصله اليوم أخر الواو وقلبها ياء فأعلك وهذا كله وبعد اليوم اليوم يوم أيوم وليلة ليلاء الشديد شديد نعم نعم اليوم الشديد ولان أخوه صالح له ومفيد فيه نعم وهذا كله إعلان لهذه الكلمة وما جرى مجراها هنا تنتهي الفقرة ويجب أن نبدأ بفقرة جديدة فلما كان ما رأيكم؟ نعم فلما كان نعم. فلما كان انتقالهم من أصل إلى أصل نحو صبر وبصر مشابها للإعلان من حيث ذكرنا كان من هذا الوجه كالعادل لهم في الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في الأصول إذن إعراضهم عن بعض التصاريف لأن ذلك تقليب في الكلام وهو إعلان فيخففون منه ما أمكن نعم يخففون كالعادل لهم في الامتناع العادل يعني المسبب لهم والداعي لهم ويعذرون عليه فلما كان الأمر كذلك واقتضت الصورة رفض البعض واستعمال بعض وكانت الأصول ومواد الكلم معارضة لهم وعارضة أنفسها على تخيلهم أنا أرى إذا سمحتم الشرط قلت إذا كان طويلا والجملة طويلة نضع فاصلتين بين أولها وآخرها فهنا الشرط فلما كان أين آخره؟ جرت فيمكن أن تبقي على الفاصلة الأولى والفاصلة الأخيرة نعم. ما هي الأخيرة؟ تخيلهم بعد تخيلهم لكي نضع المعطوفات بين الشرط والجواب فنحذف الفاصلة الثانية والثالثة والرابعة فيبقى عندك تصور أن لما جوابها جرت ولكن عندما ترى هذه الفواصل ما تحل واضح حتى نتعود كيف نكتب ونعلم الطلاب نعم جرت لذلك عندهم مجرى مال ملقى بين يدي صاحبه، وقد أجمع إنفاق بعضه دون بعض، تميز رديئه وزائفه. هذا الثقيل نزاه أولا، نعم، فنفاه البتة كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه، ثم ضرب بيده إلى ما أطف له من عرض جيده، فتناوله للحاجة إليه وترك البعض لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه. استيعاب جميع لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه لما قدمنا ذكره، وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك مكان أخذ ما أخذ لأغنى عن صاحبه ولأدى في الحاجة إليه تأديته. خلاص، الفكرة جيدة جدا. اللغة العربية غالية بالمليارات، بينت هذا لكم قبل. نعم. عندما نظرت في تقاليد الخليل جمعت ما يحتمل من الكلام في الثلاثي غير المزيد وغير كذا، فكان مليارات. إذا دخل التأنيث والتثنية والجمع وما أشبه ذلك فهي مئات مليارات. هذه اللغة العربية، ما الذي استعمل منها؟ تنظر في المعاجم فترى 100,000 مفرد مستعمل تقريبا، 100,000 من مليارات. فأنتم أيها العرب المسلمون أغنياء، لماذا تستكفون أيدي اليهود والمجرمين والفرنسيين واللاتينيين؟ لأنهم يظنون أن ما لم يرد في المعاجم غير صحيح. والحل اليسير قول الخليل، ماذا قال في كلامه؟ هذا هو المستعمل وهذا هو المهمل، ومعنى المهمل فسره ابن جني. ما معناه المهمل؟ الذي ليس له حاجة للاستعمال في زمانه، ولم يستعمل، صالح للاستعمال لكن لم يستعمل. وغباء العرب انتقل إلى غيره من المسلمين، مستحيل، هذا غير موجود في المعاجم. وقول الخليل وهو شيخ العربية لا يعرفه، حتى لو نقلت إليه القول لم يفهم، مستحيل. فيشحدون بالفرنسية والإنجليزية والأمريكية والألمانية واليهودية حتى يعيشوا عالة على الناس. بصراحة أقول لقد ربينا أن نعيش عالة في بلاد العرب كما أعرف، وأظن أن هذا عام للمسلمين منذ بدأ عصر الحطاط العلوي، أننا تابعون للاستعمار والحلفاء، يجب أن نستكف أيديهم في كل شيء، في الطعام والشراب واللباس والبناء والجلوس والقعود وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه، حتى في الرقص والدعارة يكون كذا وكذا، ولا نستطيع أن نخرج عن ذلك. ففي اللغة كذلك عودونا، يعني بذلتنا وحقارتنا عودونا أن نكون تابعين لا نفكر. قل لي من خرج على هذا؟ ذكرني في الأبحاث واللغة والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والرياضيات والفلك والسلاح، من خرج على هذا؟ هل تذكر؟ رجاء أنا أبحث. وسألت مرة الزملاء أو مرارا المشرفين على الرسائل، قلت لهم هل رأيتم في رسائل الطلاب شيئا جديدا من المعلومات يفيد الأمة؟ قالوا سل عن كتب الأساتذة وأطروحاتهم، سل عن أطروحات الأساتذة الدكتوراه والماجستير بالمئات والألوف، هل فيها شيء جديد؟ قلت أنا ما رأيت شيئا جديدا، لأنها لم تترجم، التي كتبت باللغات الأوروبية لم تترجم، والعربية دخلت إلى المكاتب بتجريدها الأول القديم. فهل تذكرون في الفقه، في اللغة، في التاريخ، في الأدب، في الاجتماع، في السياسة، في الاقتصاد، في قيادة الأمة، تنظيم المجتمعات، التربية، حضرت ندوات كثيرة لمعالجة ضعف اللغة العربية الآن. فكان الكلام هو إظهار جمال العربية وامتيازها ونقل الوسائل لإصلاحها عن طريق الأوروبيين، الأساليب الأوروبية المفروضة لإصلاح العربية. كيف يصلح لك العدو حالك؟ إنه ليعلم أن يكون فيك خير، أن ينزل الله عليك خيرا ويرتاح أن تكون في بلاء، فكيف يمكن أن يأتيك بخير؟ هذه قناعة عند المسلمين عامة، نريد أن نغيرها. العدو عدو، ولا يزال يقاتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، فقتالهم دائم وفي كل موضوع يحاربون. فالقضية كما ترون أنها العربية غنية بالمليارات، والمستعمر واحد من 100 مليون. نعم. ألا ترى أنهم لو استعملوا لجع مكان نجع لقام مقامه وأغنى مغناه؟ أين ينتهي الاستفهام؟ ألا ترى مغناه؟ معنى انتهى الاستفهام، انتهت المسألة، ما السؤال فيها؟ لا، أولا شيخنا، هل هذا القياس يعني كأن به خللا؟ تفضل. هو يقول إن العربية جمع ماله فميز رديئه وزائفه فنفاه البتة، ثم أخذ ما أطف له، جميل؟ صحيح. ثم رجع فقال، وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك مكان أخذ ما أخذ لأغنى عن صاحبه البعيد، يعني لو أخذ البعيد لكفى أيضا. كيف به وهو وصفه بأنه رديء ومنفي ومبعد؟ الرديء هذا منفي، بقي عندنا الباقي. الباقي أنا سأخذ المال، عندي مليارات لا سمح الله، فأخذ من الأخير. يعني كأنه قسم المال إلى 3 أقسام. القريب ما أطف إليه، ما قريب إليه وهو أيسر. يعني عندما يكون عندك الذهب والورق مثلا والدولار والثعبان والشيطان، تختار ما هو أيسر، ما قل حمله وحتى ذاك الأمكن وغلى ثمنه، ما قل حمله وغلى ثمنه. يا رطل، والتمثيل القريب جدا أمامك كثير، تأخذ ما هو قريب ولا تحاول أن تفضل إلا ما هو يسير إليك وقريب. يعني كأنه قال، كأنه يريد أن يقول، ولو وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك مكان ما أخذ من الجيد، من الموجود أمامه، من الجيد، من القريب، ليس مما نفاه واستردأه. ذاك شيء آخر، وقف أمام المناسب واختار منه، ترك الرديء. نعم. كذلك نبدأ هنا بفكرة جديدة، يعني هذا تمثيل وتقريب، ولنا حجة أيضا ثانية تؤكد الفكرة. الفكرة لها إجابات، منها ما ذكر. الثانية، نعم. ثم لا أدفع أيضا أن تكون في بعض ذلك أغراضا لهم، أغراض لهم عدلوا إليه لها ومن أجلها. فإن كثيرا من هذه اللغة فإن كثيرا من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي يعبر بها عنها. هناك مجموعة من اللغة تفسر بتشبيهها لأصوات ما في الحياة. نعم. ألا تراهم قالوا قضم في اليابس وخضم في الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف. صحيح. وكذلك قالوا صر الجندب. إذن هنا ينتهي الاستفهام، ألا ترى؟ نعم. وكذلك قالوا صر الجندب، فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته، وقالوا صرصر البازي فقطعوه، لما هناك من تقطيع صوتي وسموا الغرابة وسموا الغرابة أعد وبطع وسموا الغرابة غاقي حكاية لصوته والبط بطا حكاية لأصواتها وقالوا قط الشيء إذا قطعه عرضا نعم قط الشيء إذا قطعه عرضا نعم وقده إذا قطعه طولا وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدة من منقطع الدال هذه أمثلة صوتية واقعية معروفة بالإضافة إلى ما يختاره مما هو قريب هناك أيضا أشياء تمثل الأحداث أسماء وأفعال قريبة من الأحداث التي تتضمنها نعم وكذلك قالوا هنا أيضا تأتي فقرة جديدة لها صلة بالماضية وكذلك فقرة جديدة وكذلك قالوا مد الحبل ومد إليه بقرابة فجعلوا الدال لأنها مجهورة لأنها مجهورة بما فيه علاج هذا الاعتراض غير وارد هنا نعم لماذا؟ لماذا لا يسع عند الاعتراض؟ ليس تعليل جملة تعليل متعلق لأنها متعلقة بجعل لا يوجد جملة نعم علاج ماذا يقصد العلاج؟ معالجة تعبي علاج فيه عمل فيه عمل فيه معالجة وجعلوا التاء لأنها مهموسة أيضا بدون اعتراض نعم وجعلوا التاء لأنها مهموسة لما لا علاج فيه وقالوا الخذأ بالهمزة الخذأ بالهمزة الخذأ بالهمزة في ضعف بدون الهمز. اعتراض لماذا؟ ما إعراب بالهمزة؟ متعلقة بالحال حال حال بحال الخذأ كائن والخذا غير والخذا والخذا غير مهموم غير لماذا غير ايضا حال حال السلامه لماذا غير هي الحال الان حال هي الحال فتلك متعلقه بحال وهذه بحال هي الحال لكن اخذه الحال فخلط والخذا غير مهموز في استرخاء الأذن يقال أذن خذواء وآذان خذو نقطة نقطة انتهى الكلام يعني وإلا يظن أن يقال ما زال مستمرا ماذا يقال؟ يقال انتهى حتى خذو ثم ومعلوم هذا ليس من الكلام وقالوا هنا قلت أنا الخذأ قلتم بالضم لا يجوز بالنصب أذن وقالوا هنا وقالوا الخذأ هنا الخذأ لا يجوز بالنصب وقالوا الخذأ الخذأ لا يجوز جملة هذا محكي محكي محل نقول به نعم عندما يقول قول كمثال يكون محكيا في محل نصب على الحكاية نعم ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة فجعلوا الواو لضعفها للعيب في الأذن والهمزة لقوتها للعيب في النفس صحيح من حيث كان عيب النفس أفحش من عيب الأذن وسنستقصي هذا الموضع فإنه عظيم شريف في باب نفذه به هذا إذن عرض آخر للمسألة هناك قضايا تفسر بالثقل والخفة أو تقاربها من معانيها من يتابع قراءة؟ قال نعم هذه نعم ما المراد بها؟ إنما تأتي نعم جوابا لكلام نعم سؤال فماذا نقول عنها؟ حرف جواب لأي شيء؟ استفتاح استفتاح توكيد لفظي توكيد لفظي حرف توكيد نعم حرف توكيد لما مضى ما تكون جواب لسؤال مقدر يا شيخ؟ لا نقدر الربا أحسن الله دع الربا قد حرمه الله نعم قال نعم. حتى أن أحيانا تتكلم أنت فقول لك نعم. نعم. فليش جواب هذا؟ هذا استفهام. كيف استفهام؟ نعم. قال نعم، وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عنا. تعليق ثالث. نعم. ألا ترى إلى قوم سيبويه؟ أو لعل الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر. ما معنى لم هذا؟ لم يصل إلى الآخر. ما معنى هذا؟ يعني المتقدمون كانوا يعلمون أشياء المتأخرون لا يعرفونها. يعلمون أشياء مرت بهم وجروا عليها وفهموها، نقلت إلينا فلا نعرف. صحيح. نعم. قال يعني أن يكون الأول الحاضر شاهد الحال. شاهد الحال فعرف السبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه التسمية، والآخر لبعده عن الحال لم يعرف السبب للتسمية. ألا ترى إلى قولهم للإنسان إذا رفع صوته قد رفع عقيرته؟ انتهى السؤال. فلو ذهبت تشتق هذا وإذا الفاصلة تعني أن الكلام ترى نعم. قال فلو ذهبت تشتق هذا بأن تجمع بين معنى الصوت وبين معنى عقر لبعد عنك وتعسفت. وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته فقال الناس رفع عقيرته. معنى القضية أيضا هو معنى متصور ليس عنده دليل، يعني أنهم في المعركة قطعت قدم أحدهم فحملها وضعها وصرخ رفع عقيرته، فارتبط رفع العقيرة برفع ما عقر من قدمه قطع. هذا جرى في الماضي فأصبح مثالا أو كالأمثلة. نعم. قال وهذا مما ألزمه أبو بكر أبا إسحاق فقبله منه ولم يقبل. معنى هذه العبارة في الموضوع، في هذا الموضوع لماذا أوردها أنه أبو بكر ألزم أبا إسحاق فرضي أبو إسحاق ولم يرد؟ وذكر في الهامش شيخ. تفضل. ذكر في الهامش أن السراء الزجاج كان مسرفا في الاشتقاق بخلاف هي أبو بكر السراج. ابن السراج والزجاج. والزجاج الأول الزجاج كان مسرفا في الاشتقاق. ما هو؟ الزجاج كان يكسر الاشتقاق. يزعم أن كل شيء يمكن أن يرجع به إلى الاشتقاق إلى أصله. كل كلمة كل صياغة يمكن أن تفسر وترد إلى اشتقاق من أصل. فكان صاحبنا ابن السراج ينكر عليه هذا التعميم وهذا دليل. عقر عقيرته، رفع عقيرته، ما علاقة رفع عقيرته بعقرة؟ ليس حيث اللغة. أستاذ كيف تردها إليها اشتقاقا؟ هو هذا ليس في الكلمة، هذا يعني هو أقرب إلى التركيب أكثر منه من الاشتقاق. فيعني هذا مجاز، هذا مجاز لاشتقاق، مجاز لغوي هذا. ولكن الكلام الحديث هنا في المسألة هي مسألة اشتقاقية، فكيف يأتي بشيء يعني خارج الأمر، خارج المسألة يستدل به؟ يقول له إذا كنت تزعم أن كل شيء من الغرائب في الكلام يرد إلى أصله في الاشتقاق فجئنا بتفسير هذا فرضي. لكن يعني هناك أمور يصعب أن تفسر بالاشتقاق وإنما تفسر بأشياء أخرى. شيخنا كلام أخينا معناه رفع عقيرته هذا مجاز. نعم. وهذا تركيب، والزجاج يتكلم عن الاشتقاق بين الألفاظ. صحيح. فالقياس هنا أو إقامة الحجة بالتركيب في نعم. مكان المفرد نعم. لا يقوم، لا يحصل به الـ الـ الـ كلمة العقيرة الآن تفهم بمعنى الصوت، الآن أصبحت عقيرة رفع عقيرته بمعنى رفع صوته. متى قال رفع صوته؟ ما يكون من المنقول شيء. فإذا ارتبطت العقيرة بالصوت. كأنه يشتقها من الصفة. وليس هناك علاقة في اللغة وإنما مجاز. نعم. يعني أصله مجاز. نعم. يعني أصله مجاز الآن ليس مجاز أصبح حقيقي. صحيح. هذا مجاز تاريخي في اللغة لا علاقة باشتقاق. وليس لك يا زجاج أن تدعي قدرتك على رده. نعم. في اشتقاق. قال والكلام هنا أطول من هذا. هناك أمثلة كثيرة. نعم. لكن هذا مقادر. مفاده ومقادر. من أن سبب إهمال ما أهمل إنما هو لضرب من ضروب الاستخدام. هذا أول. نعم. لكن كيف ومن أين؟ فقد تراه على ما أوضحناه. قال فهذا الجواب عن إهمالهم ما أهملوه. لا تعجل لا تعجل هنا نبدأ بفقرة جديدة. هنا فهذا الجواب فكرة جديدة. فهذا الجواب نعم عن إهمالهم. قال فهذا الجواب عن إهمالهم ما أهملوه. ما أعرب الجواب؟ خبر. هذا خبر ليس بدل. هو الخبر لهذا. فهذا الجواب عن إهمالهم ما أهملوه من محتمل القسمة لوجوه التراكيب فاعرفه ولا تستطله. أعرفه المفروض نقطة قبله. فاعرفه هذا الجواب فاعرفه أمر. نعم. فإن هذا الكتاب ليس مبنيا على حديث وجوه الإعراب وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام. يقول ليس هذا الكتاب للنحو فاعل مفعول مبتدأ جملة خبر له أصول ومبادئ يمشي عليها. ما هي؟ هنا يعطينا موضوع الكتاب وأساليب الكتاب ومنهجه. هذا تفصيل لموضوع الكتاب ومنهجه. نعم. لأنه ذكر هذا من قبل صحيح؟ نعم. أقول ذكر هذا من قبل يعني. ذكر لكن هنا يفصله كما ترى بهذه العبارات وأمثلة كثيرة. نعم. قال وإنما هو مقام القول على أوائل وصول هذا الكلام وكيف بدأ وإلى من نحي. وهو كتاب يتساهم ذو النظر من المتكلمين والفقهاء والمتفلسفين والنحاة والكتاب والمتأدبين التأمل له والبحث عن مستودعه. فقد وجب أن يخاطب كل إنسان أن يخاطب فقد وجب أن يخاطب أن يخاطب أن يخاطب أن يخاطب كل هذا الكتاب يخاطب. نعم. فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده ويأنس به ليكون له سهم منه وحصة فيه. الكلام عن الكتاب. نعم. يكون له فيه. نعم. الآن انتهت أيضا الفقرة. يعني المسائل المشكلة أجبنا على بعضها وسنجيب على مسائل كنتم عرضتموها. وأما ما أورده السائل في أول هذا السؤال الذي نحن منه على سمت الجواب من علة امتناعهم من تحميل الأصل الذي استعملوا بعض مثله ورفضهم بعضا نحو امتناعهم أن يأتوا في الرباعي بمثال فعلل وفعلل وفعلل. لاحظ ثقيل أنت تلفظها وترى تلفظها بثقل. نعم. في غير قول أبي الحسن. أبو الحسن يعني الأخفش وجد بعض الكلمات على وزن فعلل والنحاة يرون لها وجها آخر. نعم. فجوابه نحو من الذي قدمناه من تحاميهم فيه الاستثقال وذلك أنهم كما فجوابه نحو من الذي أو نحو من الذي أين العبارة؟ فجوابه نحو خبر. هذه لا يجوز إلا نحو خبر. في العبارات الأخرى يجوز نحو ونحو لكنها نحو. نعم. فجوابه نحو من الذي قدمناه من تحاميهم فيه الاستثقال وذلك أنهم كما حموا أنفسهم من استيعاب جميع ما تحتمله قسمة تراكيب الأصول من حيث قدمنا وأرينا كذلك أيضا توقفوا عن استيفاء جميع تراكيب الأصول من حيث كان انتقالك في الأصل الواحد رباعيا كان أو خماسيا من مثال إلى مثال في النقص والاختلال كانتقالك من المادة الواحدة من تركيب رجع إلى موضوعي ما هو كالإعلال. نعم، لكن أنا سؤالي كمان، هذه كمان بما تعلق أنهم كما حموا، أنهم كما حموا بتوقفوا، توقفوا ماذا تعربها كما كيف تعربها كما يعني اسم مفعول مطلق لأي فعل؟ لتوقفوا، توقفوا مثل توقفهم. صحيح، تحت بعد سطرين ثلاثة وذلك أنهم كما حموا. نقرأ شيء؟ سؤال؟ نقرأ مثل. قال كانتقالك في المادة الواحدة من تركيب إلى تركيب أعني به حال التقديم والتأخير، لكن الثلاثية جاء فيه لخفته جميع ما تحتمله القسمة، وهي اثنى عشر مثالا إلا مثالا واحدا فإنه رفض أيضا لما نحن عليه من حديث الاستقلال. الثلاثي رفض واحد وهو فعل، وهو فعل، وذلك لخروجهم فيه من كسر إلى ضم، وكذلك ما امتنعوا من بنائه في الرباعي وهو فعل. هذا أيضا فكرة جديدة لأنه تكلم على الثلاثي والآن الرباعي. نعم، وكذلك ما امتنعوا من بنائه في الرباعي وهو فعل، وهو لاستكراههم الخروج من كسر إلى ضم، وإن كان بينهما حاجز لأنه ساكن فضعف لسكونه عن الاعتداد به حاجزا، على أن بعضهم حكى زئبر جاء على فعل، نعم، وضئبل على فعل، نعم، وخرفع، نعم، وحكيت عن بعض البصريين إصبع. أربع كلمات وردت في هذا الصيغة. قال وهذه ألفاظ شاذة لا تعقد بابا ولا يتخذ مثلها قياسا. يا سلام. وحكى بعض الكوفيين ما رأيته مذ ست. لاحظ ثقلها أيضا. مذ ست. مذ ست. ست. مذ ست. مذ. مذ ست. مذ. مفروض مذ لكن كسرتان وكسرة ثالثة جاءوا إلى الضم. نعم. وهذا أسهل وإن كان لا حاجز بين الكسر والضم من حيث من حيث كانت الضمة غير لازمة لأن الوقف يستهلكها، ولأنها أيضا من الشذوذ بحيث لا يعقد عليها باب. نقف هنا أيضا ونتساءل عما مضى حتى ندخل في موضوع آخر من التفسير أو الإجابات على السؤال القوي. ما زال في الإجابة على السؤال القوي الأول 50. حيث كانت الضمة غير لازمة، إيش أقصد بذلك؟ في قوله حيث كانت مذ. نعم، هي مذ. نعم، مذ. فأصلها عندنا منذ ومنذ ومنذ، فتلاحظ لهم كسروا الميم وضموا الذال حركوها هي ساكنة. الضمة الذال ليست أصلية، الضمة لسياق ليست بالتركيب كتركيب في علل. لأن الوقف يستهلكها طبعا. الاتصال قليل في هذا، عندك مذ تأتي في سياق كثيرة في هذا المكان قليلة، فجاءوا بها بضم لأنها أيسر من انتقال ثلاث كسرات. مذ ست. مذ. نعم، يستهلكها. كيف يستهلكها الوقف؟ نعم، الوقف يستهلكها. كيف يستهلكها؟ إذا قلت مذ أو مذ فلا ضم، في الوصل ستظهرها. الوقف عند مذ، إذا قلت مذ وقت ساكن ما ليس عندنا ضم مستحدث، فهذا الضم وارد لوسط الكلام والأصل في الكلام هو الفصل. قلت منذ ومنذ منذ وعليه، في الوقف حركات الأواخر تحذف لا دائما التالي. نعم. قال فإن قلت فما بالهم كثر عنهم باب فعل نحو عمر. هذا أيضا كلام جديد. فإن قلت فما بالهم كثر عنهم باب، يعني النجار عنده بشار لا ينجر، نحن نساعده، اقطع هنا اقطع هنا اقطع، وإلا يعني كيف تستطيع أن تقرأ معه هذه الفقرة من عند قوله نعم نعم إلى عنها. أي والله هو نفسه لا يستطيع بنفس واحد أن يستغرق هذا كله، ينقطع نفسه ويذهب رحمه الله. أربع فقرات على الأقل. فإن قلت فما بالهم كثر عنهم باب فعل نحو عنق وطلب، وقل عنهم باب فعل نحو إبل وإطل، مع أن الضمة أثقل من الكسر. فالجواب عنهم موضعين، أحدهما أن سيبويه قال لا، هذا اعتماده على سيبويه له عبارات قانونية ضابطة. نعم. قال أحدهما أن سيبويه قال واعلم أنه قد يقل الشيء في كلامهم وغيره أثقل منه، كل ذلك لئلا يكثر في كلامهم ما يستقلون، فهذا قول. والآخر أن الضمة وإن كانت أثقل من الكسرة فإنها أقوى منها، وقد يحتمل للقوة ما لا يحتمل للضعف. ألا ترى إلى احتمال الهمزة مع ثقلها للحركات وعجز الألف عن احتمالهن وإن كانت خفيفة لضعفها وقوة الهمزة، وإنما ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب الياء إلى الألف وبعد الواو عنها. نقف هنا في المسألة، فيها مشاكل مشكلات. فلك السؤال. لاحظ الثقيل عندما يأتي بالفعل يساعد على التخفيف، وإذا جاء إبل فهو ليس ثقيلا جدا يرفض كلامه، فأذن كسر فيها أذن للتخفيف. إذا جاء الثقيل جدا فإنما يقبل لأنه يؤدي إلى التخفيف، مثل قولهم أهل أصلها هو أهل، ثم جاء آل، كيف وصلنا إلى آل؟ قالوا أصلها أهل ثم أبتلت الهاء همزة فأصبحت آل. آل أثقل، انتقلوا من ثقيل إلى أثقل. قال إما انتقلوا إلى أثقل لأن هذا لا بد أن يخفف. لاحظ أهل آل، لا تقول آل، ستقول آل لأن الهمزة الساكنة بعد همزة المتحركة فتح تقلب ألفا وجوبا، وهذا مثال واضح أن الثقيل قد ينقل إلى ما هو أثقل ليوصل إلى ما هو الخفيف. أو مثال في الطب الجراحي، يقول له عندك شيء سينزع، هذا النزع ثقيل لكن سيؤدي إلى خفة، استقبل. كل المرضى وأهل المرضى يقبلون، لكن يا أخي هذه عملية خطيرة قد يموت، نوقع أنه قد يموت، توقع أنه تقبل قد يموت. نعم، لأنه ليس لا يعتمد بهذا المرض، فيدخل فيما هو أثقل لينتقل إلى ما هو الخفيف. تفسير علمي منذ 1300 ومئتي سنة صحيح، وهذا قول سيبويه منذ 1400 سنة، قد يقبلون الثقيل لأنه كذا وكذا. من فكر هذا التفكير في لغة؟ أقول قد يوجد شيء منه في اللغات الأخرى، شيء منه يحتاج إلى إظهار. ما فكروا في هذا لأنه ليس عندهم قرآن كريم. ما معنى قول سيبوي؟ قول سيبوي هنا ما فهمته، يعني وعلم أنه قد يقول يعني قد ترى في الكلام شاء شيئا ثقيلا ومهملا ما هو أخف منه. نعم. قال الغاية أن يكون في يقل الثقل، أمكن أن يقل الثقل. الغاية تقل الثقل، فقد يحذفون ما هو خفيف أحيانا ويبقون الثقيل مثل هذا إبل وأبل عنق، لأن عنق هذا لا بد أن يسكن أذن وعنق، أذن وعنق وهكذا، بينما إبل فهو كلمة واحدة، ما جاء على إبل هو كلمة أو بضع كلمات، يعني كلمتان ثلاث هذا يحتمل، أما أذن وعنق وهذا فكثير. نعم. عنق يجوز فيها تسكين العين، قالوا عنق يجوز فيها تسكين العين وهو كثير، كثير. العنق والأذن كثير تسكينها، وقياسي قياسا قياس. نعم. التسكين كثير للضم وللكسر قليل، الفتح غير معروف لا يسكن. يفتحون نهر نهر فتح مثلا إذا قلت نهر نهر نهر نهر أي كلمة فيها حركتها فتح نهر يقولون فيها نهر قليل قليل نهر ونهر هذا لغتان لغتان أصعب نهر ليس تخفيفا نهر ونهر لغتان نعم. قال والآخر أن الضمة وإن كانت أثقل من الكسرة فإنها أين خبر أن جملة إنها أقوى جملة إنها وهذه الفاء هي رابطة لما قبلها لطول الفصل زائدة الفاء حرف زائد لربط الكلام هل لك الربط موجود أن أنها الفاء حرف زائد لكن تصور المعاصرون أن وإن هذا شرطي ومعه شرط محذوف وإن كانت أو لم تكن فإنها سل جميع المعربين الآن يقول لك عندنا هنا شرطان إن كانت أثقل وإن لم تكن أثقل فإنها فعندهم الخبر هو وإن كانت هذه الجملة اعتراضية عندهم عطف عليها جملة ثانية ثم الفاء رابطة للجواب جواب الشرط وجملة الشرط والجواب هي الخبر عندنا شرطان ستة جمل ست جمل وهما جملة واحدة نعم حذف الفاء أفضل الفاء حرف زائد وجملة إنها هي الخبر والله أعلم نعم أسئلة من يتابع القراءة دكتور سؤال سؤال ما اسم هذه الكلمة؟ ضمتان أي كلمة؟ ضمتان أذن وعنق الأصل الضمتان والتسكين الفرق التسكين الضمتان كثير لا الأصل الضمتان الأصل نعم. الأصل عنق والعنق هو التخفيف صحيح الآن في نهر ونهر أظن الأصل هو نهر والنهر وجه فيها دهر ودهر نعم أن الأصل دهر ودهر نهر. هذه لغة العنق والعنق ليستا لغتين لغة واحدة تسكن للتخفيف أما نهر ونهر وشمع وشمع وكل الكلمات التي في وسطها حرف حلقي فسمع فيها لغتان الكلمة الثلاثية وسطها حرف حلقي نهر ونهر شهر وشهر هذا سمع بالسكون عند قبيلة والفتح عند قبيلة ونحر فليس تخفيفا هذا لا لا ليس تخفيف قلت الأصل السكون والفتح وجه فيها و الأصل السكون لا ليس ليس أصلا ليس أصلا أصلا سمع هذا وهذا والشائع هو ساكن الشائع عندنا نحن ربما تراه عند عرب آخرين بعيدين بالفتح وقد سمعنا في المغرب كلمات فعلا بعيدة عنا لكنها صحيحة لأنهم أصلهم من اليمن فهاجر أهل اليمن إلى المغرب ونقلوا معهم لغتهم القديمة من يحب أن يقرأ؟ قلنا معنا وقت. معنا ساعة أكثر. نعم شيخ ماهر. شيخ ماهر نعم. أنا أقرأ له بس. ننتظر بل يقرأ. يا أهلا تفضل. ومن حديث الاستثقال والاستخفاف أنك لا تجد في الثنائي على قلة حروفه ما أوله مضموم إلا القليل، وإنما عامته على الفتح نحو هل وبل وقد وأن وعن وكم ومن. الضم ثقيل والحرفان لا يحتمل ثقل فقلت فيها الضمة. نعم. وفي المعتل أو ولو وكي وأي، أو على الكسر نحو إن ومن وإذ. وفي المعتل إي وفي وهي، ولا يعرف الضم في هذا النحو إلا قليلا. قالوا هو و قالوا هو قالوا هو أو هو لا بأس. نعم. وأما هم فمحذوفة منهم، لكن هذه هو هاء النصب والجر ليست الضمير المنفصل، يعني كتابه رأيته، هذه هو يريد بها الهاء. كتابه، لكن كتابه إليه منه فيه، ترى أنه فيه أحيانا الياء والواو. نعم. نعم هذا هو المراد. وأما هم فمحذوفة من هم، كما أن مذ محذوفة من منذ، لكن هم لم تحذف منهم، هم هي اللغة المستعملة. نعم. عليهم ومنهم وإليهم، وجاء في بعض القراءات منهم وعليهم عندما يكون بين ساكنين وأكثر. فهذا قول غير صحيح، سكونهم أفضل وهو الأصل. حاول أن تستحضر العبارات التي فيها عليهم ومنهم وإليهم ورأيتهم. كم مرة جاءت هم أو همي؟ عليهم رضا الله ومنهم هذا الكتاب وإليهم هذا الكلام وأحدثهم بهذا وأنت تريهم هذا، لا تقول أريهم وتريهم. كما أن الهاء التي قال أصلها هو فيه نظر، الهاء التي في محل نصب أو جر حرف واحد، عليه إليه منه، ففي هذا نظر. الضمير للمفرد في النصب والجر وللجماعة ليس كما زعم من الأصل. دكتور كأنه يقصد بقالوا هو يقصد الضمير المنفصل، لأنه سترى بعد قليل دقيقة، لأنه سيتكلم بعد قليل عن الضمير المتصل هو رأيته. لاحظ ماذا قالوا هو، أما هم جاء بضمير منفصل، هم وهو منفصل. نعم إذن هو هنا يقصد الضمير المنفصل، هنا متصل. لا أنا أتكلم عن هو الأولى، قالوا هو هذا ماذا يقصد، المنفصل أم المتصل؟ يريد المنفصل. نعم صح، حفو المتصل. نعم. كتابه إليه كلمته رأيته، يريد الضمير المنفصل في محل نصب أو جر، بدليل هم قال أصله هم، هم الذي هو أيضا منفصل متصل. أما هم المنفصل فمعروف أنه هم كلمتان فقط، حرفان فقط. عندنا هم للنصب والجر، وهم للضمير المنفصل، هذا هو هم. هم ما جاء عنهم هم بالواو الضمير المنفصل، ما قالوا هم جاءوا ولا هم جاء أتوا ولا هم أريد، هم أريد. أما في المتصل جاء معنا عليهم وعليهم. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، هذا قول شوقي. نعم. شوقي. نعم. هذا جاء به الأخلاق ما بقيت. نعم. فإن هم هم منفصلة، هذه منفصلة. عاد هذا كم مرة جاء، كم مرة، لكن في ذلك المتصل يكسر قراءات عليهم وعليهم وعليهم وعليهم صور. نعم. وأما هو من قولك رأيته وكلمته فليس شيئا. لأن هذه ضمة مشبعة. لأن هذه ضمة مشبعة في الوصل. نعم. ألا تراها يستهلكها الوقف؟ وواوه في الضمير المنفصل ثابت ثابتة ثابتة في الوقف والوصل. هذا في المنفصل. نعم. فأما قوله فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجي رخو الملاط نجيب. هذا البيت يتكلم فيه على إنسان ضاع جمله وبقي معه الرحل وجاء يبيع الرحل وهو يبيع الرحل نودي لمن هذا الجمل. فإذا الجمل لمن جمل كان يريد بيع الرحل يتخلص منه فجاءه الجمل. نعم. لكن البيت على فبيناه أصله فبيناه هو. فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب. سؤال. وكان يسأل عن الضبط. عدت له لأنه كان يسأل عن الضبط. فللضرورة والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في عصاه وقناه فإن وللتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في عصاه وقناه مع حذف الواو. نعم. فإن قلت فقد قال أعني على برق أريك وميضه. هذه مثل أين هم. نعم. وميضه بالواو. فوقف بالواو وليست اللفظة قافية. هذا في الشعر ذكرته لكم أن الضمة في وسط البيت والكسرة يجب أن يودا، أما الفتح فيبقى على حاله يتابع. هذا الفكرة أن ما كان في عروض البيت من كسر أو ضم يمد. نعم. فوقف بالواو وليست اللفظة قافية وقد قدمت أن هذه المدة مستهلكة في حال الوقف. لماذا مستهلك؟ قيل هذه اللفظة وإن لم تكن قافية فيكون البيت بها مقفا أو مصرعا، فإن العرب قد تقف على العروض نحوا من وقوفها على الضرب. أعني مخالفة ذلك لوقف الكلام المنثور غير الموزون. ألا ترى إلى قوله أيضا فأضحى يسح الماء حول كتيفتين كتيفة تن. كتيفة تن هي اسمها كتيفة. كتيفة اسم مكان. فقال كتيفة تن. التنوين لم يقل كتيفة تن. لماذا كتبت بالنون؟ نعم. لماذا تكتب بالنون؟ الآن رسمها بالنون للتقريب. لأن لو على كتيفة تقرأ كتيفة. نعم. فأثبت النون ليوضح اللفظ. نعم. فوقف بالتنوين خلافا على الوقف في غير الشعر. فإن قلت فإن قلت فأقصى حال قوله كتيفة إذ ليست قافية أن تجري مجرى القافية في الوقف عليها، وأنت ترى الرواة أكثرهم على إطلاق هذه القصيدة ونحوها بحرف اللين للوصل نحو قولي المعلقة. نعم. نحو قوله ومنزلي وحوملي وشوملي ومحملي. فقوله كتيفة فقوله كتيفة ليس على وقف الكلام ولا وقف القافية. قيل الأمر على ما ذكرت من خلافه له، غير أن هذا أيضا غير أن هذا أيضا أمر يخص المنظومة دون المنثور، لاستمرار ذلك عنهم. لحظة، هذه لها قصة طريفة مضت منذ سنوات. تكلمت عن هذه الفكرة في مجلس من 20 سنة تقريبا ونسيتها، فأرسل لي أحدهم بعد سنوات رسالة يسأل: أنت يا أستاذ ذكرت لنا هذه المسألة عن ابن جني، فأين نراها؟ قلت له: أنا ما ذكرت هذا، نسيت، لكن لأنك رويتها عني أقول: روى فخر الدين عن تلميذه فلان عن فخر الدين عن ابن جني، وفعلا جاءت الآن دليل على ذلك، أنه يوقف في وسط البيت على مثل هذا بلفظ يخالف النثر. وقلت له: هذا له قصة في رواية الأحاديث الشريفة. القفطي يقول: كنت رويت حديثا للطلاب وبعد سنوات رواه لي أحدهم، فقلت له: ما هذا الحديث؟ قال: سمعته عنك يا شيخ، أنت سمعته عني؟ قال: إذن أرويه. روى القفطي عن فلان عن القفطي على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة أنا أذكرها لكن لا أذكر أين رأيتها. القفطي قال هذا، فمن يذكرها تسألنا المحدثين. أي والله قلت له: أنا أفعل فعل القسطي لأنه جرى معه كذا فقال، فأنا أقول هذا يا خال، وبارك الله فيك يا فلان، لأنه فعلا أنا كنت أعرف الفكرة لكن لا أذكر أين هي. هذه هي. بعض العلماء سيدي جمع رسالة وسمها بتذكرة المنتسي في من حدث ونسي، ليس الحمد لله رب العالمين. دكتور سؤال. نعم نعم. إعراب فبيناه يشري. فبيناه يجري حتى أراها. فبيناه. في الصفحة السابقة. فبيناه. يشري. نعم نعم. السؤال. إعراب فبيناه. بين. ظرف. أين نعلقه؟ قال صحيح. قال قائل بين هو يشري، وجملة هو يشري في محل جر مضاف إليه. والألف حرف زائد. وتأتي ما أحيانا. بينما. بين وبينما غالبا زيادة الألف وباء، وبعد بين جملة غالبا هي اسمية. نعم. دكتور، هنا أن المادة مستهلكة. أن هذه المادة مستهلكة، يعني مخففة مستهلكة. في حال الوقف تعرف. يعني المادة التي في مثل هو وكتابه وإليه ومنه تحذف في الوقف. المادة التي بعد الهاء في الضم والكسر أيضا الكسرة تحذف. منه هذه تحذف لأن ما قبلها ساكن، لكن إذا قلت رأيته تقف رأيته تستمر. حذف. نعم. ويأتي بأمثلة الآن. نعم. أني ألا ترى إلى قولي أن اهتديت لتسلمي. أين اهتدأت؟ أن اهتديت لتسليم. لتسليم هو كيف كتب تسلم. أن اهتديت لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعصر الأول. غيرهن التشديد. غيرهن الأعصر الأول. نعم. أن اهتديت لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعصر الأول. غيرهن الأعصر الأول. لاحظ الأول الأولون. فدمن الكلمة منونة، دمن تقول دمن، لكن في الشعر تقول دمن تخالف النثر. وقوله كأن حدوج المالكية غدوة غدوة أو غدوة صباح. نعم. نعم. خلايا سفينة بالنواسف من ددي. خلايا سفين. سفين بالنواسف من ددي. هو شكل بال. هنا سفينة. سفين. يشبه يشبه الإبل والنوق التي السراب بسفن في البحر النهر، لأنها داخل السراب إذا نظرت تراها تعلو وتهب تختفي وتظهر. نعم. يشبه السفن في السراب يشبه الإبل في السراب يشبهها بالسفن في البحر. هناك يعني يقول كيف اهتديت على دما قد تغيرت، وجعلت دما كما ترى دما دما دما في وسط نعم. الشعر في نعم. العروض نعم على دما. وقوله فمضى وقدمها وكانت عادة. هي عادة منه إذا هي عرّدت إقدامها. إقدامها عرّدت إذا كانت عادة إقدامها اسم كان. وكانت عادة منه إذا عرّدت وكان إقدامها عادة. وكان إقدامها عادة خبر قدم. نحن إذا كتبنا خارج كتاب يعني نكتب عادة بالنون يجب أن تكتب السؤال عادة هنا خبر كانت. لا لا الكتابة هل يجب أن تكتب بالنون؟ التوضيحية الكتابة إملاء. لو كتبناها بدون النون نعم هنا كتب كلمات بالنون يوضح اللفظ وهي دمن دمن بنون واحدة عادة غدوة قدوة بتاء تأليف عادة في الشعر لا ترسم هكذا في الشعر لا ترسم على عادة دمن لكن تقرأ دمن القراءة بنونين وتاء ونون وتاء ونون لكن الرسم نون واحدة وتاء كذلك ما يأتي نعم وقوله فوالله لا أنسى قتيلا رزئته تقرأه وترسمها بجانب قوسي ما مشيت بما بجانب قوسا ما مشيت على الأرض أيضا لا ترسم لي إلا لبيان وفيها ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سل عن ماجد محضي رداءه أصلها رداءه ومحضي بدون ياء هذه قراءات لفظية والمراد بيان اللفظ الصوتي دون رسمه كذلك وأمثاله كثير صحيح يجب أن نفصل لا لا لا. لا لا دكتور أسأل هل هذه فقرة جديدة كل ذلك الوقوف كان لا هذا ما زال مستمر إذا رجعنا إلى إلى ما يسمى بالفقرة رأيناه يجب أن يقطع لكن أين طويلة جدا نعم. طويلة أنا قطعتها عند فإن قلت بعد فبين هواشري بعد فبين هواشري عندنا فإن قلت هذا فقرة جديدة نعم نعم معقول أي قلت أي سؤال يأتي جوابه وجوابه هذه الأمثلة فإن قلت من هنا يعني وأمثاله نعم. كثيرة لكن فإن قلت هناك فإن قلت ثانية بعدها نعم هناك فإن قلت أخرى بعدها ممكن في الصفحة 70 نعم لا بأس في الصفحة 70 فإن قلت فأقصى حال هنا في الصفحة 70 في لا لا 70 هنا هنا هنا فإن قلت أيضا فإن قلت نعم فهو فصل يعني فعلا يحير القارئ يحير القارئ في معرفة مكان الفصل والوصل نعم وأيضا عنده وأمثاله كثير هذا يقطع نعم نعم كل ذلك الوقوف كل ذلك ها كل ذلك الوقوف على عروضه مخالف للوقوف على ضربه، ومخالف أيضا لوقوف الكلام غير الشعر. ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الموضع في علم القوافي، وقد كان يجب أن يذكر ولا يهمل. نحن نتكلم على الشعر والجسر واللغة والأدب والصرف والبلاغة والقراءات والتفسير، كل العلوم الإسلامية والعربية تراها في هذا الكتاب منسقة تنسيقا فقهيا. نعم، انتهى الآن. جواب، الإجابات انتهت وسأتي بالتعليق عليها. نعم، رجع رجع رجع رجع يعني يعني عود عود على بدء. نعم، رجع. وكذلك جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد عامته على الفتح إلا الأقل، وذلك نحو همزة الاستفهام وواو العطف وفائه ولام الابتداء وكاف التشبيه وغير ذلك. تلاحظ أنها كلها على فتح غالبا، وقليل منه مكسور كباء الإضافة ولامها ولام الأمر ولام الأمر. ولو عري ذلك من المعنى الذي اضطره إلى الكسر لما كان إلا مفتوحا. ولا نجد في الحروف المنفردة ذوات المعاني ما جاء مضموما هربا من ثقل الضم. الأحادي ثقيل وحده، الضم يثقله لا يأتي. نعم، فأما نحو قولك اقتل ادخل استقصي عليه استقصي عليه فأمره غير معتد، إذ كانت هذه الهمزة إنما يتبلغ بها في حال الابتداء ثم يسقطها الإدراج الذي عليه مدار الكلام ومتصرفه. فضمها ليس لازما وإنما هو تابع لما بعدها. قولك اقتل التاء مضمومة تضم لئلا تقول اقتل، اقتل أثقل. لاحظ، هربوا من الثقل الكثير إلى ما هو ثقيل. نعم، فإن قلت ومن أين يعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر واستشفت الدليل على هذا. نعم، وعنيت بأحواله وتتبعه وتتبعت حتى تحامت هذه المواضع التحامي الذي نسبته إليها وزعمته مرادا لها. الاستفهام هنا انتهى؟ لا أظن. الاستفهام صحيح. الاستفهام صح؟ الاستفهام هنا مكانه صحيح؟ سيأتي استفهام آخر. استفهام. وما أنكر؟ سيأتي استفهام آخر. نعم نعم، بدأ الكلام الجديد. هذا صحيح رحمه الله. نعم. وما أنكرت أن يكون القوم أجفى طباعا وأيبس طينا من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف الدقيق الذي لا يصح لذي الرقة والدقة منا أن يتصوره إلا بعد أن توضح له أنحاؤه بل أن تشرح له أعضاؤه. إذا كنا يقول نحن في هذه الحضارة نصعب علينا ذلك، فكيف العربي القديم أعراب وأجلاف وصحراء وحجارة كما قال المستشرقون. قال المستشرقون مرارا إن العرب قبل الإسلام كانوا جهلاء ذوي حجارة وصحراء وثنية، ولما تعرفوا اليهود والنصارى والروم والفرس رقت أحاسيسهم وانتقلوا للتفكير العقلي. وقد بينت أن هذا الكلام كذب وباطل، مع أن أكثر الدارسين المعاصرين نقلوه وأكدوه بأمثلة. حتى لقد زعموا مرة أن القرآن الكريم وجد، لا يقول أوحية، وجد غير معرب، ولكن النحاة فرضوا عليه الإعراب. ونقل هذا الكلام محمد إبراهيم البنا في كتابه على أنه مؤكد. إبراهيم أنيس ها؟ هذا بصريبة عندك والشابيون قد ذلك. اللهم إنا نبرع إليك من هؤلاء. اسمه كتابي يا شيخ. اسمه كتابي. يسأل عن اسم الكتاب. يسألوا عن اسم الكتاب. اسم الكتاب في اللغة العربية قرأته منذ 50 سنة تقريبا. نعم. محمد إبراهيم البنا. في العربية في علوم العربية هكذا. هو له كتب قليلة. إبراهيم أنيس أنيس لا أنيس له كلام آخر. تكلم في الصرف بشكل عجيب لا في القرآن الكريم. ما تجرأ. الإعراب ظاهر نسج خيالها اللغويون. إيه يعني ممكن نستغني عنه لكن ما قال إن القرآن وضع غير العرب. يعني كيف يقولون هذا وماذا يصنعون بالشعر الجهري يعني المختلف بالدقة في التعبير والإحساس يعني هل يعني لابد من إنكاره إذا؟ العربي العربي حساس بل قلت مرة العرب أرباب البيان. قال لي الأتراك يا أستاذ أرباب الذي رب قلت والعربية رب اللغات توحيد توحيد رب اللغات توحيد. كيف لا يجوز يا أستاذ حرام لا يرفع هذا اللفظ يطلق على الله. قلت يا حبيب اسمعوا قصة ربابة التي هي جارية عند بشار كانت خادمة عنده وهو أعمى فعملها كريم ممتاز مدحها. كيف مدحها؟ قالوا ماذا؟ ربابة ربة البيت ربة البيت تصب الخل بالزيت لها 10 دجاجات وديك حسن صوتي فقال يا بشار عيب عليك هذا شعر هذا تذكره شعر. قال هذا عند ربابة أفضل الملعات معلقات 10. فرب العمل ورب البيت وربة المنزل. في الحقيقة كان العرب أرباب البيان ولغتهم ربة اللغات والحمد لله يعني متميزة المطوقة. وذكرت لكم هذا قال علي الطبري رحمه الله اللغات أجودها العربية ثم تأتي الإنجليزية لكن لا في الدرجة الثانية بعد درجات ثم بفرق تكوين العربية عجيب جدا تأتي بعدها عجيب لكنها قليلة مثل الثقل والأثقل والأثقل والأثقل والأثقل. نعم. قيل له هيهات ما أبعدك عن تصور أحوالهم وبعد أغراضهم ولطف أسرارهم حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا على ألسنتهم وخففوا عن ألسنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاسا. إذن كنا نتكلم عن الأحرف والحركات الظاهرة الآن الحركة نفسها يتصرف فيها. نعم. وأخفوها فلم يمكنوها في أماكن كثيرة ولم يشبعوها. ألا ترى إلى قراءة أبي عمرو ما لك لا تأمن على يوسف؟ هي لا تأمننا. كيف جاءت؟ نعم. لا تأمننا. تأمن هذا حفص. هذا حفص لكن هو تأمن. تأمننا. مختلسة الضمة. تأمننا نعم. ما قال تأمننا. تأمننا. إشمام. اختلاس الضمة. اختلاس الإشعار بما يسمى الرم نعم نعم ماذا يقول؟ أقول فيها وجهان عندنا في عند حفص عند حفص لا وجهان وجهان وجه الإشمام فقط في الشكل نقول هكذا تأمننا هذا رم هذا رم. الوجه الثاني الحذف الاختلاس الضمة الثانية محذوفة قليلا إذا حذفت وأدغمت هكذا يسمونه اسم فقط شمام خفيف كذا تأمننا إشمام البصير الإشمام إشمام البصير نعم. على كل حال ليس إظهارا للضمة الضمة وحدها تصرف فيها نعم ستقرأ بعد قليل أمثلة أخرى. اختلف العلماء. نعم. وكذلك قوله عز وجل: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم. مخفا لا مستوفى أو مخفا مخفا لا مستوفى. طيب مخفا لا مستوفى. نعم. وكذلك قوله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم. بارئكم. بارئكم مختلسا غير ممكن كسر الهمزة. بارئ ليس لكسرة. بارئ ليست سكونا صارحا حتى ظن بعض القراء أنه سكون واختلاس. يختلس الكسرة يخففها، ويختلس الضمة يخففها، ويختلس الفتحة إلى آخره. نعم. ما هو المخفى غير المستوفى؟ مخفى غير مستوفى. موتى. موتى. موتى. يحيى. يحيى. يحيى. يحيى. يلمى. يلمى. نعم. يلمى. الياء الثانية. هي مصر على سبحان الله. الموتى. ليها مناسبة. الفتحة والضمة والكسرة. الضمة والفتحة والكسرة. أبو عمرو وافق حسن. أنا رجعت. هيقول على ما عندنا في المصحف. في الشمال ماذا؟ هو أبو عمرو وافق حفص كيف؟ ما حفص عندنا خفي. لا خفي غير مخفف. لا الخفي يعني أكثر من المخفف. يا دكتور. لا تظهر الحركة وإنما يظهر بعض صوتها. القراء يعرفونها. تسأل القراء. الإخفاء هنا ليس كالتخفيف. مخفى. لا يستوفي الحركة بل يأتي ببعضها. تسأل القراء عنها. نعم. كما جاء بارئكم. بارئكم لم يسكن الهمزة، لكن ظن بعض السامعين أنه سكن الهمزة. بارئكم فتأتي الهمزة فيها شيء من الكسر، لا كسرا صريحا ولا سكونا. نعم. ها إلى من انتهيتم؟ ذكر هنا أيضا الأخ من المدة أن بعض القراء في الشام وغيرها عند حروف القلقلة. نعم. تب أحد يقول الأخ ذكر أنهم يزيدون حركة. أنا سمعتهم يزيدون حركة وهمزة. همز. يأتون بهمزة يأتون بهمز بعد القلقلة. طارق. وهذا غير صحيح. أصلا الهمزة أداء. الهمزة من حروف القلقلة التي تستحق القلقلة، لكن العرب كرهوا قلقلتها لتشابه صوتها مع صوت التقيؤ، فلذلك هذا مكروه أصلا عند العرب. لكن في القراءة جاءت القلقلة. نعم نعم نعم. نقف هنا. نقف. قيل له هيهات. نقف مع بداية الفقرة. طيب. نبدأ إن شاء الله الجلسة 18. دقة بالسريعة. نبدأ إن شاء الله من هنا الجلسة 18. هنا 18. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. ومع هذا قد ترون في النص إشكالات تعرض إن شاء الله في ساعات قادمة. لا بأس أن نتابع ونتفهم المسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.